الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: رجل تزوج على زوجته واعطاها أرضا بقيمة 20,000 ريال، وبعد مرور الوقت قال لها: أعيدي لي الأرض لأن ما أعطيتك إياه عندما كنت غضبانة، وهذا حرام ولا يحق لك أخذ الأرض، فهل تعيدها له أم لا؟ الحمد لله رب العالمين. إذا وهب الإنسان أحدا شيئا وقبضها الموهوب له فإن الواهب لا يجوز له أن يرجع في هذه الهبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. فإذا أعطيت أيها الزوج الكريم زوجتك مالا على أنه هبة، أرضا أو عقارا أو غيرها على أنه هدية لها وهبة، فلا يجوز لك أن تتراجع في هذه الهبة إذا كانت هي قد قبضت هذه الهبة وسجلت في الجهات الرسمية باسمها، فلا حق لك مطلقا أن تتراجع في هذه الهبة. فالرجوع في الهبة أمر محرم إلا فيما يهبه الوالد لأحد أولاده من غير إخوانه، فهنا يجب على الوالد أن يرجع في هذه الهبة، لما في الصحيحين من حديث النعمان أنه من حديث النعمان بن بشير أن أباه بشيرا وهبه غلاما ولم يهب إخوانه مثله، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشهد على هذه الهبة وأمره بارتجاعه، وقال: أيسرك أن يكون في البر لك سواء؟ قال: نعم. قال: فارجعه. وفي رواية قال: فلا إذن. وأما غير الوالد فإذا قبض الموهوب له تلك الهبة فإن الواهب لا يجوز له أن يتراجع فيها مطلقا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجوع فيها. فلا ينبغي للزوج أن يمن بهذه الهبة على زوجته أو أن يأمرها بأن ترجعها له، والله أعلم.